إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين عين نون، يقول في رسالته: لظروف صحية يلزمني أن أرتدي ملابسي العادية أثناء أداء مناسك الحج، وعلمت أن علي فدية شاة. يقول السائل: فهل يجزئ غير هذه الفدية كالصيام مثلا؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول المولى سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآية قد استدل بالآية الكريمة وبعض الأحاديث الشريفة الواردة في هذا الخصوص بأن فدية الأذى أو ارتكاب بعض المحظورات الإحرام على التخيير، حيث جاء في الحديث المتفق عليه عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حولت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى، أي أظن الوجع، بلغ بك ما أرى، أي أشاهد، أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية البخاري: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك. الحديث وفيه: فقال كعب بن عجرة: نزلت في هذه الآية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. يقول الصنعاني: لقد روي الحديث بألفاظ عديدة، وظاهره أنه يجب تقديم النسك أي ذبح الشاة على النوعين الآخرين، الصيام أو الإطعام. وظهر الآية الكريمة وسائر روايات الحديث أنه مخير في الثلاث جميعا، ولذا قال البخاري في أول باب الكفارات: خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا رضي الله تعالى عنه في الفدية. معنى ذلك أن من ارتدى الملابس العادية أو ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة إن شاء الله. فضيلة الدكتور سيف، أيضا رسالة من السائل نون صاد، يقول في رسالته: أنا ذاهب لزيارة ولدي في مكة المكرمة، فهل يلزمني في فترة الحج أن أخرج إلى الميقات باعتباري ضيفا على أهل مكة؟ وما الحكمة في الإحرام من هذه الأماكن؟ المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبداية الإحرام بالحج أو العمرة إنما هي لغير المقيم بمكة المكرمة أو من هم دون الميقات. فمن أقام بمكة مدة أكثر من 3 أيام وهو لا ينوي سفرا فإنه أصبح من أهلها، فإذا جاء موعد الحج فإنه يحرم من مكانه. وصاحب السؤال يعني سيبقى مدة كبيرة قبل الإحرام بالحج. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل أهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، وهذا في الحج. أما في العمرة بالنسبة لأهل مكة فلا بد من الخروج إلى الحل بإجماع العلماء. والحكمة من الإحرام من هذه الأماكن هو تعظيم بيت الله الحرام، وأيضا تقديس بيت الله تعالى الحرام، حيث جعل الله تعالى له هذا الحمى كما يقول بعض الفقهاء، يعني هذا تعظيم وتكريم وتقديس لهذا لبيت الله تعالى الحرام. فضيلة الدكتور سيف، رسالة أيضا من المستمع سين واو، يقول في رسالته: هل يجوز وأنا أطوف حول الكعبة أن أقرأ شيئا من القرآن الكريم، أم يلزم الالتزام بالأدعية فقط؟ لمن يطوف حول الكعبة سواء في طواف القدوم أو الزيارة أو غيرهما أن يقرأ القرآن في الطواف عند جمهور الفقهاء. ومن أدلتهم أن عائشة رضي الله عنها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في طوافه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان عمر رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما يقولان ذلك في الطواف وهو قرآن. وأيضا الطواف صلاة ولا تكره القراءة في الصلاة. يقول ابن قدامة: ويستحب الدعاء في الطواف والإكثار من ذكر الله تعالى، لأن ذلك مستحب في جميع الأحوال. ففي حالة تلبسه بهذه العبادة أي الطواف أولى. ويستحب يعني أن يدع الحديث إلا ذكر الله سبحانه وتعالى أو قراءة القرآن أو أمر بمعروف أو نهيا عن منكر أو ما لابد منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بيت صلاة، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. هذا ولاية التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة ألف نون من مدينة بني سويف، تقول في رسالتها: هل الزوج ملزم أن يدفع تكاليف أداء زوجته لفريضة الحج؟ وهل يجوز له أن يأخذ من مالها الخاص ليؤدي فريضة الحج؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن الزوج لا يلزم لزوجته إلا بنفقتها المتمثلة في الطعام والشراب والسكن والعلاج وكل ما تحتاج إليه. أما أن يدفع لها تكاليف الحج فهذا ليس بواجب عليه، وذلك لأن الحج فرض على المستطيع القادر. فإن كانت الزوجة تملك مالا يكفي للحج وجب عليها الحج من مالها هي، ولا يلزم الزوج بدفع أي شيء لها. أما إن تبرع بذلك فهو خير، وله الثواب من الله سبحانه وتعالى، ويعد هذا من المعاشرة بالمعروف ومن التعاون على الخير. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية في سؤال السائلة، فنقول: إذا كان للزوجة مال خاص ورثته عن أهلها أو ملكته من أي جهة كانت، فهو حق خالص لها، ويجب عليها أن تحج منه لأول مرة، ولا يجوز للزوج أن يأخذ منه شيئا ليحج إلا بإذنها ورضاها. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وإذا كان هذا في حق الصداق الذي دفعه لها زوجها، فبالأولى لا يجوز أن يأخذ منه شيئا لم يأتي عن طريقه هو. لكن لو استعان الزوج بمال زوجته على سبيل الهبة أو القرض ليحج